ولا كمان يعمل شغل لك كمان فيها شغل لك لا يا مولاي الاول يا دكتور الاول نعم ما الله قاعده تسمع حضرتك نعم لا إله إلا Oh. الله نزل ونسى فالسلام

Oh,